الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في قراءتنا المتعلقة بأحكام الرهن على أنه يلزم بالقبض، وأما قبل القبض فهو صحيح ولكنه غير لازم، فلا يلزم إلا بالقبض. وقلنا بأنه لا يمنع الراهن من سقي الأشجار ومن التأبير وما في حكم ذلك، لأن هذا فيه مصلحة للرهن، فإذا ترك صار ضرر وتعدى إلى الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يمنع الراهن من سقي الشجر. أنا عندي بستان واشتريت سلعة، أرضا، عمارة، كذا، وطلبت أو طلب مني البائع الثمن، فقلت ليس لدي مبلغ، وإنما أعطيك المبلغ في رمضان، أعطيك المبلغ بعد الحج. قال: أريد رهنا. قلت: البستان الذي أملكه في مكان كذا رهن لدي، فأنا قدمت هذا البستان ليكون رهنا، ليس من حقي بيعه وليس من حقي التصرف به، لكن من حقي أن أسقي الأشجار، ومن حقي تأبير النخل، لأني إذا لم أفعل ذلك صار فيه ضرر وماتت الأشجار وتعطلت الثمرة، فمن حقي سقي الشجر وتأبير النخل ومداواة الرقيق والفص وغير ذلك مما فيه مصلحة. ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداواة وفص، وإنزاء فحل على مرهون. وإنزاء فحل، يعني مثلا الرهن ناقة، الرهن ناقة لا مانع أن يؤتى بالفحل إليه، الرهن بقرة، الرهن نعجة أو شاة، فلا يمنع صاحبها من أن يأتي بالفحل لأجل إنتاجها. نعم. بل من قطع سلعة خطرة. بل من قطع سلعة خطرة، يمنع من قطع السلعة. السلعة هذه التي تكون في ظهر العبد أشبه بالكرة الصغيرة أو بالبرتقال أو كذا، فيمنع الراهن من قطعها من الرهن لأنها خطرة وقد تتسبب في وفاته، فإذا مات تضرر المرتهن. إلا عتق الراهن المرهون. إلا عتق الراهن، فالراهن يمكن أن يعتق المرهون مع الكراهة، لأن الإسلام يتسوق إلى الحرية وإلى إزالة الرق عن الرقاب، فلا حرج من العتق مع الكراهة، وإذا أعتق الراهن المرهون طلبنا قيمة الرهن لأجل أن تكون بدلا عنه رهنا، لأن الرهن انتقل من الرق الى الحرية. نعم. الا عذر الراهن المرهون فانه يصح مع الاثم. فانه يصح لان الاسلام كما قلنا يتسوق الى الاعتاق مع الكراهة لان ذلك فيه تضييع لحق المرتهن. نعم. فانه يصح مع الاثم لانه مبني على السراية والتغليب وتؤخذ قيمته حال الاعتاق. وتؤخذ قيمته يعني انسان اشترى بضاعة وطلب منه رهن فقدم رقيقا ليكون رهن ثم اعتق ذلك الرقيق لاجل الا يضيع حق المرتهن نقدر قيمة الرقيق وقت العتق ونأخذها من الراهن وتكون رهنا بدلا عن الرقبة التي اعتقها. نعم. وتؤخذ قيمته حال الاعتاق من الراهن لانه ابطل حق المرتهن من الوثيقة. نعم. وتكون رهنا مكانه. وتكون رهنا مكانه يعني مكان الرقبة التي اعتقها لانها بدلا عنه. لانها بدل قيمته 1000 قيمته 10000 وقد اعتقه نقول عقن 10000 لأجل أن تكون رهنا. نعم. وكذا لو قتل راكب معه في السيارة وأسرع وانفجر الإطار فانقلبت السيارة ومات الرقيب أو معه إذا كان مواشي تحملها معه في السيارة وانقلبت السيارة وماتت هذه المواشي لأجل ألا يضيع حق المرتهن نقول أنت تسببت في القتل فأعطنا القيمة بدلا عن العين لأجل أن تكون رهنا لأجل ألا يضيع حق المرتهن. وكذا لو قتله أو أحبلت عرفنا معنى وكذا لو قتله يعني تسبب خطأ في وفاته تسبب خطأ في موت العين من ناقة من بقرة من شاة من أمة تسبب خطأ يسوق السيارة وأسرع وانفجر الإطار وماتت تلك العين فنأخذ قيمتها وتكون رهنا بدلا عنها. نعم. أو أحبل الأمة يعني قلنا إنه يجوز أن تكون الجارية رهنا ولا يجوز أن تقرض ولا يجوز أن تكون قرضا وبينا التعليل في حينه ما دامت يجوز أن تكون رهنا فلو أن سيدها أحبلها يعني حملت أصبحت أم ولد لا يجوز أن تباع لأجل إذا ما سدد الرهن أو إذا ما سدد الدين تباع فنأخذ قيمتها لأجل أن تكون رهنا بدلا عنها لأنه أحبلها وأصبحت أم ولد وأم الولد تعتق من كل ماله بمجرد بموته إذا وضعت ما فيه خلق إنسان. نعم. أو أحبل الأمة بلا إذن المرتهن. نعم. أو أقر بالعتق قال إني أعتقته ثم أكذب نفسه في هذه الحالة يلزمه أن يكون أو أن يدفع القيمة. نعم. أو أقر بالعتق وكذب. نعم. ونماء الرهن المتصل والمنفصل. عندنا الآن مسألة جديدة أعطيته ناقة لأجل أن تكون رهنا فولدت الناقة فهل الرهن بالناقة وحدها أو الناقة وولدها؟ أعطيته كبشا لأجل أن يكون رهن وكان وزن الكبش مثلا نقول 50 كيلو فسمن وأصبح 70 كيلو هذا نماء متصل والولد نماء منفصل. أعطيته مثلا بستانا لأجل أن يكون رهن فأثمرت الأشجار وأينعت وتعددت الثمار، فلمن تكون أو فلمن يكون هذا النماء؟ نماء متصل ونماء منفصل. أعطيته قطيع من الأغنام لأجل أن تكون رهنا، ولدت كل واحد جاب 2-3، أعطيته 40 أصبحت 120 لأنها ولدت كلها. إبل بعد كذلك، بقر كذلك، فحصل نماء منفصل وحصل أيضا نماء متصل من حيث الثمن والكبر وغير ذلك. فلمن يكون هذا النماء؟ هل يكون للراهن أم للمرتهن؟ نعم. ونماء الراهن المتصل والمنفصل كالثمن وتعلم صنعة. هو رقيق وأرهنته أو جعلته رهنا وقيمته 10,000 ريال، لما صح استلمته باعتباري أنا المرتهن أدخلته في مدرسة وتعلم، فأصبح يجيد القراءة والكتابة، أصبح يجيد العمل على الأجهزة وعلى الكمبيوتر وكذا وكذا، أصبح يجيد النجارة والحدادة والسباكة والكهرباء وغير ذلك، أصبح بيده صنعة، ارتفعت القيمة، بدل ما كان قيمة 10,000 أصبح الآن يساوي 20,000. نعم. والولد والثمرة والصوف. نعم. وكسب وتعلم والولد، يعني كان فردا مثل ما قلنا أغنام كل واحدة جابت 2-3، بقرة ولدت، ناقة ولدت، جارية ولدت إلى آخره. نعم. والثمرة والثمرة والصوف الذي على الماشية. نعم. وكسبه وكسبه عندنا هذا الرقيق يشتغل فخلال شهر حصل 1,000 ريال، فهذه 1,000 تكون للراهن ولا للمرتهن؟ لمن تكون؟ وكسبه يعني كسب الرهن او اجرته السيارة، واتفقنا على اساس انها تشتغل، فاخذت مشاوير من مكة لجدة ومن مكة لجدة، فتوفر عندنا 1,000 ريال او 2,000 ريال. لمن تكون هذه المبالغ؟ نعم. وأرش الجناية عليه. وأرش الجناية عليه، ما معنى العبارة هذه؟ عندنا جراح بالنسبة للحر، جراح، فعندنا مثلا الحارصة والبازلة والدامية الدامعة والسمحاق والموضحة. الموضحة هي ما توضح العظم ولو قدر إبرة، وفي الموضحة نصف عشر الدية، هذا بالنسبة للحر. الموضحة فيها نصف عشر الدية، 5 من الإبل، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب بالنسبة للرقيق، إذا جنى عليه إنسان وأحدث به موضحة، فكيف نأخذ الأرش؟ الآن يقول والأرش عليه، هذا كما ذكر المؤلف يضم إلى الرهن، يضم إلى الرهن، لكن الأرش عليه، كيف نقدر الأرش على الرقيق؟ قلنا الموضحة فيها 5 من الإبل، الهاشمة فيها 10 من الإبل، المنقلة التي تنقل العظام الآمة بعد ذلك فيها 3 الدية، التي تصل إلى أم الدماغ. هذا بالنسبة للحر، لكن الرقيق كيف نفعل؟ إنسان عنده رقيق وجني عليه بموضحة، كيف نتعامل مع الموضحة هذه؟ نقول مر بنا قبل الحرب، مر بنا عندما كنا نتحدث عن الجنايات فيها نصف عشر القيمة، نصف عشر القيمة. لو مر لو قطع الأذن مثلا بالنسبة للحر، وش قلنا فيها؟ نصف الدية. لو العين بالنسبة للحر نصف الدية. الأصبع عشر الدية بالنسبة للحر، لكن بالنسبة للرقيق الأذن نصف القيمة، العين نصف القيمة، الأصبع عشر القيمة، لأن دية الرقيق قيمته، دية الرقيق قيمته. فمعنى لو جني عليه فأرش الجناية يضم إليه ويكون رهنا معه. نعم. وأرش الجناية عليه ملحق به أي بالرهن. نعم. فيكون رهنا معه. نعم. ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع. ويباع معه، يعني الأرش يضم إلى القيمة لو أن صاحب الدين لم يسدد، وبعنا الرهن يضم إلى الرهن. الأرش أرش الجناية على الرهن يضم إلى الرهن لسداد الدين، يعني ما يقول الراهن هذا شيء خصني أنا أريده، أو يقول المرتهن هذا جاء عندي أريده، لا، يضم إلى الرهن لأجل سداد الدين. نعم. فيكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين إذا بيع، ومؤونته أي الرهن على الراهن. مؤونته احتاج إلى أكل، احتاج إلى شرب، احتاج إلى علاج، احتاج إلى كفن، مات واحتجنا إلى كفن، كل المؤونة التي يتطلبها الرهن على الراهن، لأنه ملك، بس إن أخذناها لأجل أن نضمن السداد. مؤونته، كفنه، طعامه، شرابه، لباسه على الراهن. أما المرتهن فليس له علاقة، وإنما ضمن أو ضمننا حقه بذلك الرهن، وإلا فهو بالراهن، كما يقول عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن على الراهن، له غنمه وعليه غرمه. وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية، فكان أهل الجاهلية إذا قدم الإنسان رهن بقي عند المرتهن، وإذا لم يسدد يكون الرهن ملك للمرتهن. أما الإسلام أفضل هذا، فجعل الملك للصاحب للراهن، له غنمه وعليه غرمه، وإنما أخذ منه أو حفظ لأجل ضمان حق المرتهن. نعم. لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له، له غنمه وعليه غرمه، أي لا يستحق المرتهن الرهن إذا عجز صاحبه عن السداد، لا يستحقه، فهو للراهن أي صاحبه، وليس للمرتهن الذي أخذه لضمان حقه، أي لا يستحق المرتهن الرهن، وإنما هو لصاحبه أي للراهن، له غنمه يعني مصالحه وعليه غرمه سلبيات، وهذا ردا لما كان عليه أهل الجاهلية من أن الرهن يكون للمرتهن. رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناد حسن صحيح. وعلى الراهن أيضا كفن، على الراهن كفن، الراهن عليه الطعام، عليه الشراب، عليه اللباس، عليه الكفن لو مات، عليه التجهيز والدفن وما يترتب على ذلك، أنما الصنعة إلى آخر ما يترتب من مكسب تضم إليه وتعود للراهن، وإنما المرتهن لأجل أن نضمن حقه عن الضياع. ومؤونة تجهيزه بالمعروف، لأن ذلك تابع لمؤونة، لأن مؤونة التجهيز تابعة للمنافع وتابعة للمؤونة التي يتطلبها الرهن. نعم. وعليه أيضا أجرة مخزنه، يعني كان الرهن حبوب، كان الرهن مثلا نقول تمر، كان الرهن سيارة تحتاج إلى جراج، كان الرهن كذا وكذا مما يحتاج إلى مستودع، مما يحتاج إلى مخزن، مما يحتاج إلى حفظ، كل هذه على الراهن. نعم. وعليه أيضا أجرة مخزنه إن كان مخزونا، وأجرة حفظه وهو أمانة، وهو أمانة في يد المرتهن، يعني لو هلك بدون تفريط المرتهن ما هو مسؤول، وإنما يرجع على الراهن بكامل الدين. لو قال خذ هذا رهن عندك ثم هلك ثم ضاع ثم فقد ثم حصل له ما حصل بدون تفريط وإهمال وكسل من المرتهن فإنه غير ضامن لأنه أمين. نعم. وهو أمانة في يد المرتهن للخبر السابق، للخبر الخبر السابق. ولو قال عقد الرهن، ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء، يكون أمانة قبل وبعد حتى يسلمه لصاحبه، وإنما نحتاج إليه في حالة عجزه عن السداد لأجل أن نسدد الدين من الرهن، وإلا فهو لصاحبه له غنمه وعليه غرمه، أما المرتهن فهو أمين وليس مسؤولا عن أي خلل يحصل في الرهن ما لم يفرق. نعم. ولو قبل عقد الرهن كبعد الوفاء انتلف من غير تعدد. وأما إذا تلف بجناية فنشوف منه الجاني، إما أن يكون المرتهن فنوقفه عند حده، وإما أن يكون أجنبيا فكذلك. انتلف من غير تعدد، وجدت البقرة مثلا ميتة، وجد البعير ميت، وجدت الشاة ميتة من غير تعدد، من غير إهمال، من غير تفريط، سرق وهو من غير تعدد، وأخذ من غير تعدد، فلا حرج على المرتهن ويبقى دينه كاملا كما كان. نعم. ولا تفريط منه أي من المرتهن فلا شيء عليه. نعم. قاله علي رضي الله عنه، لأنه أمانة في يده كالوديعة، لأنه أمانة، والأمين لا يسأل عما حصل للوديعة إذا لم يحصل منه تفريط وتعدي. نعم. فإن تعدى أو فرط، يعني حمل الدابة ما لا تطيق، أو فرط، وضع الذهب في الفناء، في فناء الدار، والذهب تكون في الصناديق الحديدية، يعني حصل منه تفريط وقال الناس إنه فرط فهو مسؤول عن تفريطه. نعم. فإن تعدى أو فرط ضمن ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، يعني أنا بعت سلعة وطلبت رهنا وقدم لي الرهن وبقي عندي، وأنا أريد مبلغا من المدين 1000 ريال، وأخذت رهنا 1000، مات هذا الرهن من غير تعد ولا تفريط. الألف باقي على ما عليه، يعني ما يقول الرهن أنا أعطيتك ما قيمة ألف ومات عندك تصرف مالي على أقل، لا، الدين باق على ما هو عليه لا ينقص درهما واحدا. نعم. ولا يسقط بهلاكه أي الرهن شيء من دينه، لأنه كان ثابت، لأنه ثابت، يعني المبلغ الألف ثابتة قبل الرهن، وإنما أردنا توثيقها بالرهن لأجل عدم الضياع ولأجل عدم السداد. فإذا مات الرهن أو أنه تلف، الدين باقي على ما هو عليه، وإنما نحاسب المرتهن في حالة إهماله أو تفريطه. نعم. أنه كان ثابتا في ذمة الراهن قبل السلف، ولم يوجد ما يسقطه، الدين باقي. والذي يسقط الدين هو السداد، ما سدد. التبرئة أن برئ ذمته ما برأنا، جاء واحد ثاني والتزم ما جاء، فالدين باقي لأنه لم يوجد ما يسقطه، وإنما الرهن حصل عليه ما حصل انتهى. نعم. فبقي بحاله. نعم. وكما لو دفع إليه عبدا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات. يقول مثل، يعني هذه الصورة يمثلها رحمه الله في مثال قريب. قال مثل لو كان لزيد على عمر مبلغ 10,000 ريال، وعمر عنده عبد، وأعطاه لزيد رهن، ثم قال بيعه وخذ حقك، ذهب به للبيع فمرض العبد ومات. صاحب العبد قيل له إن عبدك مات، الراء المرتهن بعد كذلك مات الرهن الذي أخذ، فهذا لا يضيع حقه إلا إذا كان الموت بسبب جناية من المرتهن، فإنه مؤاخذ بجنايته. نعم. وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع. وإن تلف بعض الرهن، سأصور هذا إنسان يريد مبلغ 10,000 ريال، وطلب صاحب الدين مبلغ، أو طلب صاحب الدين مبلغ، أو طلب رهنا، فأعطاه الراهن 50 كيس من السكر، قال هذا رهن، قبلها المرتهن. 50 كيس ما وجد عند المرتهن مستودع يتسع لها جميعا، فوضع 25 في مستودع و25 في مستودع آخر. بعد فترة نزل مطر على أحدهما وأعدم جميع ما فيه سكر. المستودع الثاني ما نزل قطرة واحدة أو قطرة مطر، فهو سليم. فعندنا الرهن كان 50 كيلو، في 25 تلفة و25 باقية على ما عليه. نقول 25 الباقية رهن بالمبلغ كاملا، وليست رهنا بنصفه، وإنما هي رهن بكامل المبلغ. أعد العبارة. وإن تلف بعضه، وإن تلف بعضه بعض الرهن. نعم. وإن تلف بعضه أي الرهن فباقيه رهن، فباقيه يعني باقي الرهن. نعم. فباقيه رهن بجميع، رهن بجميع المبلغ، المبلغ 10,000 ريال و25 الكيس اللي بقيت رهن بالجميع، ولا نقول انها رهن بالنصف والنصف الكاف. نعم. لان الدين كله متعلق بجميع اجزاء الرهن. نعم. ولا ينفك بعضه، ولا ينفك بعضه، يعني بعض الدين مع بقاء بعض الرهن، مع بقاء بعض الدين. نعم. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين لما سبق، سواء كان مما تمكن قسمته او لا، يعني في ممكن قسمته او لا يمكن، الباقي يكون رهن بالجميع. هذا القاعد، هذا خلاصة ما ذكره المؤلف، انه اذا تلف بعض الرهن وبقي البعض الاخر، فالبعض الباقي يكون رهن بجميع الدين. نعم. سواء كان ممن تمكن قسمته أو لا. ويقبل قول المرتهن في السلف. ويقبل قول المرتهن في السلف إذا كان قوله ممكن حصوله أو إذا كان السلف ممكن، بمعنى أحيانا يكون يمكن وأحيانا يكون غير ممكن، أحيانا يكون ممكن وأحيانا يكون غير ممكن. فلو قال سرق وجاب لنا القفل مكسور وشاهدنا ان القفل مكسور والباب حاطن فيه مثلا اعمال عنف واعمال اجرامية، هذا ممكن. لكن لو قال انه احترق ليلة كذا، فان الجيران قلنا جاء عندكم حريق يوم كذا، قال والله ما شفنا شيء، ما شفنا حريق ولا شفنا. او قال انه اصابه المطر، سألنا اهل البلد قلنا جاكم مطر ليلة كذا، قالوا ما جانا شيء، معناه انه كذاب. فاذا كان كلامه يمكن قبلنا، واما اذا ادعى دعوى لا تحتمل الصدق وانما هي كذب 100% فلا نصدق المرتهن ونطلب منه قيمة الرهن لانه تبينت وثبتت لنا.